إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مداما. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. ومالت منهم الأطراف مايلا لأن قلوبهم ملئت غراما. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. ولما شاهدوا الساقي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. وناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. ينال الوصل من صهر الليالي على الأقدام وانحله الصيام. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات.